المزمور 120 ترنيمة المصاعد. إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي، يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب، من لسان غش. ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ ويلي لغربتي في ماشك، لسكني في خيام قدار. طال على نفسي سكنها مع مبغض السلام، أنا سلام، وحينما أتكلم فهم للحرب.